الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبليون إسلاما وياك ليسا ونرت وليقل لي كتابا أكاتا سف رسول ربي اتسلاة رسول ربي اتسلاة برج رت وليقل لي يا ربي نلافسي ربي نحلافسو وانسان الراء وليدبنا نمنهن دنوه أكاتا غرتني رسول ربي صلاة ودو إسا كدنده متات صلاة فدا لكن نم ربي صلاة فتتوي أرغتا ربي نهاهر أكسا صلاة نت صلاة إسا نتهدن ويا كيامال إسا وجه ربي نهاكاسو يا أبلي والإسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دوبا كانت آن سودان mata dure arraysini boruudhaaf saatiin illee waan hedduu hin jirreef salaanni tuni hedduu islaamummaa keessatti bootaa qabdi guyyaa biraa akkaataa biraa boruuf iftaan inshaallah akkaataa biraatitti qaraana ammaaf mee mata dure waan tokko tokko irraa dubbadha yoo dhiifama kanaa gootan taate salaanni tuni islaamummaa keessatti bakka guddaa qabdi islaamummaan waa'ee salaataa tana hedduu ol fuuteetti ni jirti sadarkaa isiinillee cibaadaa keessatti bakkee isiin qabdu ifa baasee jira shari'aan islaamaa salaanni tuni jidduu gabrichaatii fi jidduu rabbii waan walitti hidhu gabrichi tokko rabbiin jedhee rabbiin jala deemuu yookaa amrii rabbii fudhachuu wanni beekaniin salaata salaatuudhaani rasuli rabbii sallallahu alayhi wasallam kanumarraa ka'uudhaan nama salaata subxii yeroo hedduu masgiidatti deemu yoo agartan iimaana ragaa isaa bahaa jedhan namni suni mu'mina ragaa isaa bayaa jedhan yaa obboleewwan islaamaa namni halkan qorra keessa ka'ee bishaan wuduu'a godhee gara cibaadaa rabbii deemu odoo wanni tokko isa hin dirqine wallaahi dhugamaan nama rabbitti amane maali jennaaniin wanni isa kaase cibaadaa rabbiiti firaasha isaa irraa wanni isa kaase cibaadaa rabbiiti kanaaf salaanni tuni islaamummaa keessatti bakka guddaa qabdi salaata jechuun maalinni salaata jechuun maalinni dura mee isin gaafadha na wajji deemaa isin hundi keessanuu waan hundi kennaa ka waggaa diidama salaate jira ka waggaa soddomaattu jira ka waggaa kudhan salaate jira ka irratti dhalatee irratti guddatee irratti dulloometu jira kanaafuu cibaadaan isin gootan ta salaata jedhamtu suni maalinni arkaana islaamaa irraa yookaa jalqaba islaamaa irraa meeqaffaadha jedhanii yoo isin gaafatan tokkoffaa isinii deebisa ركن الاسلام ما ارى ركن لما تاتي بعد شهادتين تي صلاهني ركن لما تاتي اتبا اسلام ما كيسا صلاه تجت لغه اتمان عربني ري لغه صلاه تجت لغه عرباتي صلاه تجت ما ان لغات صلاه تجت كذا كذا تجت دعاء تجت du'aayi jechuun sa'a kadhaa jechuun du'aa jechuun kadhama jechuun afaan keenyatti salaata jechuun du'aayi kadhaa jechuun ragaa itti qabdanii ragaa itti qabdanii salaanni kadhaa tahuu lugaa arabaatti yookaa qura'aana keessatti waan dhufe qabdanii yookaa hadiisa keessatti salaataan kadhaa kan jettaniif yookaa du'aayi kan jettaniif ragaa itti qabdanii ragaa itti qabna. ragaan keenna maal yoo jettanii nu gaafattan rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa suuraa toobaa keessatti maal jedhe wasalli calayhim inna salaataka sakanun lahum suuraa toobaa aayaa 103 keessatti irratti wasalli calayhim inna salaataka sakanun lahum namni qur'aana hin beeknellee aayaa beekuun barbaachisaadha fakkeenyaaf salaata jechuun du'aayiidha jettan marti keessanuu ragaa itti qabdanii jecha jettan kanaa yoo isin hin jedhan ragaa itti qabnaa jettaniin ragaan keessan maalinni yoo isin hin jedhan suuraa toobaa aayaa 103 gubbaatti rabbiin keenna dubbatee jettaniin haganu ani qaraani ani beeku ana cingeen ani maalin la ilmintuni ilmi namarratti barachuun dirqama ta'utu jira kan fardan fardan nama qabatu namu mataa isaatiin fardal ayni ka jedhamutu jira waan salaataa barachuun nam tokko cibaadaa halkanii guyyaa dalagu waa'ee isii baruun nama hundarra jira ani hin qaraani ani maalin hin jiru qara'uu qaba baratuu qaba keessaa fi duuba isiitiinillee akka ittiin dhaabbatu jedheellee ittiinillee akka dalagatu jechaa fi hujiin isaa akka wal hin dhabne barachuun barbaachisaadha. Kanaaf salaata jechuun lugaa arabaatti kadhaadha. Rabbiin qura'aana keessatti suuraa tawbaa aayaa 103 keessatti dubbatee jiraa jedhama. Wasalli alayhim inna salaataka sakanun lahum. Isaanii kadhadhu. Kadhaanat isaanii kadhattu xumaaniinaa qalbii isaanii ziqii qalbii isaanii taatii jedhe rabbiin keenna nabi Muhammadiin qura'aan irratti buuse. Isxilaahatti hoo salaata jechuun ibaadaa jechaa fi dalagaa isiitti kophaa ta'e qabu. Salaata jechuun ibaadaa jechaa fi dalagaa isiitti kophaa ta'e qabu ka Allahu Akbar jedhanii jalqabanii assalaamu alaykum wa rahmatullahi jechuudhaan geeffamtu irratti ni deebi'a. Salaata jechuun istilaahatti seera warra gartanii culamaa'aatti cibaadaa jechaa fi hujii isii qofa kophaa itti tahe qabdu jechaa fi hujii isiitti kophaa tahe ka qabu Allahu Akbariin jalqabamtee salaamtaa lamaaniin tageeffamtuun salaata jedhan. Tole. Jechaa fi hujii isiitti kophaa tahe ka qabdu jenne. Jechi isiitti kophaa tahe maal fa'aa yoo jettan namni salaata wayita Allahu Akbar jedhe waa jedhare. Wanni inni jedhu suni maa inni waan biraa jechuun danda'u bishaan dheebudhee naaqicha yookaan maali tahe akkana tahe asiin achi deema balbala bana la jecha wahiitu jira ka isiitti kophaa tahe suni Allahu Akbar jechuu faatihaa qara'uu tasbiiha godhuu tasbiiha jechuun subhaana rabbi al-a'laa fi subhaana rabbi al-azim fa'a samii Allahu jechuu akhira gartanii salaataatti du'aayi kadhachuu fa'a kunniin jechoota. Jechootaan ka jalqabamtuu ka jenne sani hujii isiitti kophaa tahellee ka qabdu jennee mire hujiin isiitti kophaa tahe ka isiin qabdu maali hujii wahiittu jira wanni hojjetan garuu hujiin suni salaatatti kophaadha hujii biraachi keessa galchuu hin dandeettu. Fakkeenyaaf utaalloo olii gadi utaaluun qabdu samii keessa hujii dharee utaalloollee olii gadi fiiguu gamaa gamana mil'atu odoo hin ta'in hujiin salaata keessa jiru. Fakkeenyaaf rukuu'a godhuu sujuuda godhuu jidduu rukuu'a lamaanii gartanii egaa rukuu'a lama geessite attahiyyaataaf taa'uu wanni kana kana fakkaatu hujii jedhama. Kanaafuu salaata jechuun ibaadaa hujii fi jecha isiitti kophaa ta'e ka qabdu ka Allahu Akbariin jalqabamtee salaamtaa lamaaniin geeffamtu jennee dubbanne ulamaan akkanatti irraa dubbatan. Salaanni sun yaa obboleeyyiiwwan islaamaa shari'aa nabi Muhammad qofa keessatti hin dhufne shari'aa nabiyyoota duraanii keessatti illee dhuftee jirti. Salaanni shari'aa nabi Muhammad qofa keessatti hin dhufne shari'aa nabiyyoota duraanii keessatti illee dhuftee jirti. Rusultoonni duraan nabi Muhammadiin dura dhufanillee ibaadaan salaataa tuni diin isaanii keessatti karaa godhamteetiniin jirti. Fakkeenya haa fudhannu nabiyyallaahi Ibraahiimiin fakkeenya haa fudhannu. Nabi Ibraahiim alayhi salaam rabbiin qura'aana keessatti suuraa Ibraahiim aayaa 40 gubbaatti dubbatee maal jedha. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ما جرى نبي إبراهيم يا ربي نما صلاة سيفتاب نقول ومن ذريتي إجولتي يلي هرتتي نما سيف صلاة نقول نما سيف جتا صلاة تاب نقول جدي ربي انكرتي سورة إبراهيم كيستي كان أبو نبي إبراهيم زمان إسال الشريعة إسال كيستي صلاة نهين جبتي تولي نبيوت بروه مينن بيتن سنناه ما نبيوني واي صلاة دبتن كشريعة إساني كيست صلاة نجرتو مينن نغرغار عليه مرت كيسنو صلاة شريعة نبي محمد قفتي هنروف نجنن تاكاتا إسي اتتر نبي الله هنو مين مالجد مالجد نبي الله هنو يا أم هاجر مين في ديكارغا ragaa fi dime ragaa abde jirti muhajaran namni biraa fi daame ragaa yookaan shari'aa eennu keessa jirti salaanni karaa tahuun qaffabbi ayye eennu waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatuhu يادتو سيادة جيسو شريعة نبي إسماعيل كيف سجرتي نبي الله إسماعيل عليه السلام ما جاء ربي القرآن كيف ست دبته نبي إبراهيم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة جدي. نبي إبراهيم والرسالة صلاة التئمر صلاة جدان zakalle ba fadda jedeni warra ufi emara jede rabbin kenna qur'ana ke sattinu dubbate sura maryam aya shantami shanitti idan salan shari'a nabiyallah isma'il ke sattille nijirtijettu nabiyon ibraho ka salata shari'a ithani ke satt rabbin dubbate be enun esajirtan dubbada nagargarare fawazba nagargara موسى نعم موسى لي شريعة نبي موسى كيسن لي انجرتي سلاني مال جد ربي كينا شريعة نبي موسى كيستي سورة آها آية قرآني أفر كيستي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صلاة الآب جديني دبسي نبي الله موسى ربي كينا سورة آها آية قرآني أفر كيستي تولي شريعة براهو شريعة نبي يبرا مئن شريعة نبي يبرا قصلان شريعة إذا كيس سجرتو إئن يا جماعة إن بيتني يا سلام زكريا رقا قبدا مؤقن ما نفتا أفعال ما سنفه مؤفتا مو رقا استقبدا تولي نبيين نبي محمد تي أسكال أو إنن نبيين نبي محمد تي أسكال أو إرغم كيسات إنن أو نعم صح زم كمالات سوش شالال أو أم هاجرة ما شاء الله جدو تناسس أثيبة دي بربا نقبنو إيتي نقبنو إيتي أم رحمان فا واتا قندو بطني مجال إبتتي مالين نگه يته مراتيتي مالين نانگل ليلا انت بتل لي سلام يورم دي گافتن دي بفتي سنه اچ يراس گدا يت لا لا لا لا دبدا دبدا زمي كمالات ياو كمال گيا جچويا توله شريعه نبي الله عيسى كيسا جرتي شريعه نبي الله عيسى كيسا مما جد ربين كينا قرآن كي ستي سورة مريم آية صدمي تقو بارتي ربين كينا سبحانه وتعالى نبي الله عيسى الرواية دبته وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ربين نال آمين نما بركاء المبركاء اللي نقول صلاة في زكاة اللي نال آمين حاجة جرجر نبي الله عيسى كان في أبلي والإسلام سلامتني نبي محمد الرتي يرون إسين درك أمتاتي قافى رسول ربي صلى الله عليه وسلم إسراء في معراج ليلة الإسراء والمعراج كجدم قافتا سمي بيان وقا لما فا إرقمني وقا لما فا كيستي نبي محمد رتي واجبتاتي سلام يوم واجبتاتي جنة سلام يوم واجبتاتي جنة ليلة الإسراء والمعراج وقال مفاكيس وقات قوجي أصدق كجد الجرى وقات قوجي أجاه كجد الجرى وقات قوجي أصدق كجد الجرى كان مر جل أبوتي وقال محيستي واجب تاتي جتتنين دبته قبضيته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سا وقال مفاك طلع سلام يرو درا ويتدر قمتاتو يوكا ويتواجبتاتو ميكا ميكا ميكا ميكا صلاة ميكا صلاة شنتما رسول ربي صلى الله عليه وسلم قاف براقي يابتني بيت المقدس الرابواني أجم جبريل وجين كرتو قابتني قرتني سامي والقرآن قاف سامي تربا إسان ربين ربي كنا صلاة شنتما رتد القمبوني أجي ويتغدي ديبيان نبي موسى الرؤفاني نبي موسى أن أمتا سيندورة هدو يالي أمان نكي هندن ديتو ديبي ربي تديبي إتي قرأتو سيهالا في سجعيني يرو لما يرو سدي قرأتني أكستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي تديبي أني سجودة قراني ربي كينا صلاة الرغد إرئيسي شنت الرغديبي سي شاني مثلاً قبتني نبي موسى روي تروفن كنا شنن كنا عندن ديت ديم ربي كيت تدي بيجافة وجنانين لكي أنا ما يون عج ربي تدي بو سالفة ديجرا التدي بو ربي كي يجراني رسول ربي صلى الله عليه وسلم شنن متنان نوغلن جتشو دوبا سلام شنن تني ربي كينا إسينو تيسي إسيتي سي نبي محمد الرتي أفان إساني الرتي درق منو رتي قولي صلاة شن يو صلاة شني يو ثواب أمو شنتم جدتو أكملت شنتم يو جدتي شريعات إنكي ستيو وانتا قدلي دي ربي قرن سي باي إسا لبان سي باي إسا لبطربان سي باي إسا حق أتنبين سي باي إسا كان سلام شني قدام قدامين شنتما كجيت شني ثوابت شنتما ربين كنا نوبر سجدت صلاتنا قبل وان اسلاما سلام وانا كنا قبدي سلام شنته علماء الاسلام الرت وليقلن بيانها كيب كبلا في كيبا نمن إسلامته نمن سلام شنته مرمهن جرو فرقا ضالة مني ورقرا ربي إرى جلتي مالي نعم ورقرا ربي إرى جلتي صلاة شنان الراقد إرئسا دوب صلاة شنهاتاته مالي نروح؟ إيه خلاص أنا أصوي لك إن شاء الله خلاص اسمه بس ناشتين يلا فل في أنا سلامني سلامني شن هاتاتو ملي قافة درا واجبتاتو ركعة لما لماني صبحي في مغرب ملي إشاء الليل لما عصر الليل لما ظهر الليل لما صبحي لما مغرب نسديه من درقمته تمشيوت أمام دوبا ويتا درقمتاتو لما لما نجنة صلاة مغربا ملي مغرب نقرو أكس مرة تهفي صلاة نكوان اتقود تمتي صلاة نكوان اتقود تمتي صبح الليل لما رت تهابت مغرب ندبل من الله نرف من الله قرو صلاة عشائي في ظهري في عصران لما لما تتدبلمي أفرقو أمتي يرو إما لبيان أمو أكو ما غافة من رابوتة تديبتي غافة من رابوتة ميكا ميكا جنة سلام نقرقارا سلام غافة من ربي نوبوس نبي محمد رات درقام نوغر ميكا ميكا جنة لما لما ني ور لما لما كتب داني هنتا جنة جتشامي برا صلاة لما لما نجد جودا لما لما نمالتات لما لما درقم ونرت واجبتات ايغا كانا غافر رسول مدينة قالن أفر أفرتات ظهري في عصر في عشائن مغرب نسديه مغافة بقول لي سبحي الله ممرت الأبة مالي في جنان قرأتي قرآن كهستي وان تيري فموف أقسمت هفته مغرب نقلو سديه مان بو إيه سديه مان جرا طولي سلام نتوني دير كما سنرتته رقاق بدني يا مسلم توت salaanni dirqama jettan salaanni dirqama tahu ragaa qabdani jettan mee maal ragaan keessan ragaa keessan fida wama salaata isin irratti dirqama wadhe ragaa fida ajaa'iba yaa rabbi salaata teenna nurra qeebali nama haqaan salaatullee nu taasisir yaa af sumcaaf warra salaatuu miti yaa rahmaan yaa rahiim yalla ragaa keessan fida ragaa qabdani ragaa qabna albaqaraa qabna jedhani abbaan milkiin albaqaraa jechuun bara suuraa baqaraa keessatti dubbatame jechuudha tole isinii himatan suuraa baqaraa keessatti dubbatame suuraa baqaraa keessatti waaqiimu salaata wa'aatu zakaata jedhe suuraa biraaho suuraa bayyinaa dura murtii tachi tartaa'ati murtiitti odoo hin tarin dura dirqama isiitu baruu barbaachisa maaltu dirqama sirratti godhe ragaa qabdaa siin jedha nam salaanni dirqama jedhaa jirtaa miire maaltu dirqama godhe waaqiimussalaata wa'aatu zakaata suuraa baqaraa aayaa 43 ilaalladha suuraa baqaraa aayaa 43 gubbaatti waaqiimussalaata wa'aatu zakaata jedha aqiimu jechuun dhaabaa jechuu eemartiidha kun eemartiidha aayaa 43 gubbaatti suuraa baqaraa suuraa biraa suuraa bayyinaa keessatti illee maal jedhe rabbiin kenna wamaa umiruu illaa liyacbudullaaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa'a wayuqiimu ssalaata suuraa bayyinaati miti suuraan sun suuraa bayyinaa keessatti dubbate naam tole hadiisa keessatti yoo maal qabdaa kun qur'aana hadiisa irraa hoo ragaa qabdaa yoo isin hin jedhan ragaa qabaa jedhaani ragaan kee eenyu maa inni yoo isin hin jedhan hadiisa umar ibnu alkhattaab dheeraa hadiisa jibriil jettaniin bas yoo himullee qaqqabdan kunuu gayaadha hadiisa umar ibnu alkhattaab yookaan hadiisa abdallaahi ibnu umar ibnu alkhattaab kabuliyaa islaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha illallaahu jedhu حاجة هجيت قد قرأتني حديث عمر بن الخطاب إسلام جتون أن تشهد أن لا إله إلا الله جلني رسول ربي حديث مسلم تدبتا حديث مسلم حديث عمر جتني حديث مسلم باسي حديث عمر ابن الخطاب حديث أنه سنين جد أمان حديث أنه ترقان كي سمي حديث أنه ترقان كي سن سلان ندر كمته قرآن ملي حديث مسلم حديث عمر بن الخطاب باسي حديث ديرا كجبريل يجتنين حديث جبريل ديرا تول بارك الله فيكم هدونا والين ديما جبتنا اتفاقات نعم سلان شننتني حكمة وهيتي ربين كينا دير كمانو باتيقوري حكمة وهي قبدي سلان اقنو ماني متي بؤا قبدي ربين كين ايه قدر كما نرتي قد الرا بؤا وان سلاتها الرا مالفا بيتا مه وان سلات نسني قوت قبدني سلاتة سلاتة دعوان ارغتا يوكا بؤا سلاتة حادب بنوام بؤا سلاتة تياتر بؤا سلاتة الرا يو تقو سنه مه كاوان سن تيادتا فكين ياب نمر تقو قبر ربيتي قبر ربيته سلاتة بيكما جن ريف متدره الرتي an harka rabbii jiraa ani gabricha rabbiitii jechuun yeroo hundaa rabbii guddaatti hidhamuudha namichi sun wanni yeroo mara rabbitti hidhamtuun guyyaa keessatti salaata shan yeroo salaattu قبر تربي تقجات يعني تولي كبراهيما صلاة أبو آيسي كما أطفات ماسيا إرّا تيسيتي نعم ماسيا إرّا تيسيتي رقا قبضاني صلاة ماسيا إرّا تيسو إيه رقا قبضاني ربين كينا سبحانه وتعالى مالجر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نمد صلاة برا بدين دلو إيه زنان دلو مالي دلو إيه صلاة تنهى عن الفحشاء وانو كيس جرى دينامو إسا كيس جرى إيمان نمد يرو مرى ربي وجه مقود عبتو نمد يرو مرى ربي تحسافتو أكامت تحمتو دلو غري هنا الفات يو كان مو أما اللي دلين مرة حيتي جدا رقا فدا دلي سلان دلين مرة حقو رقا قبدا إيه هم تران ما نوغو قرآن قرآن رقا سلان دلين مرة حقو رقا فدا عمومة بدأت عامي لكم إن الحسنات يذهبن السيئات نعم ونمني وان قاريدة لكي وان همتون قارين همتو أوفت جلال ما لجنان رسول ربي حديثة يوكا قرآن كان قافة قرآن نمي جان تكو صحابة رسول ربي ليفا من أقول أيرو قرآن ودبتن اللي وان دينغتا نما سالفة كيسفا يودبتن إرادو دبرا ما لجنان واني عبادة إرادتي همان قبضو تولي إن شاء الله ما لي في جنان نمني وقتت وعبرت ما لي يوقع وعبرت إن شاء الله ما لقد أتشيكي تشكن جن يرو مران قنو مسنين جدا أبشرا نمي جان تقو صحابة رسول إرى ودما كرا دي ما جرو نمتي وحيد تلفرأي يو جدو ومن دراني غا هما تقوتو إسان برت بودة مع سيان تقون يا رسول ربي تيهو أني تاه وري كلن ما تبرئ سيدات جزاكم الله خيرا حقيقة أنا ما أقولري دوبا يوكا مقعد من اللي تات إن شاء الله يا رسول ربي أكن تنر أرجع مي معلوم ما لنا دويتا جنانين رسول ربي ده مثال تجارين إن الحسنات يذهبن السيئات أجيب بودا قايسين تلا الله كتابه وان جرو أني أكل ما تموت قمة نديما نمني وان نتقول فاجرو إن الحسنات يذهبن السيئات يا رسول أن وقفها في جنان أمة مرا في جنان أقص ما جدتو تولى نعم سلانتني بؤاك نخنا قبل مع سيارة أنا ما أقول ليستي مع سيارة أنا ما أقول لي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ويت مثال قدن ماجدا فكين صلاة شنني أكلق قدى بلبلة قوكي سني در يأوتي لن بلبلتي سندر ليني قدى يو ياري قد باتني لك كانت يو يا يرو شن دكتا تريني سن رتفتي ويا لما في سديه نو يوركني تريني نفتي مالي فوات ويا ما لما سديه نو يوركني تريني نفتي برما تاك جترمتي أما نما ونمني سيستما في دي هارين دي كتا هارين وحيتي نو في الرارك أنا بيك واني سن دي ما تشفتيتي يا سلام سلامني يروشن أكنا ملاك كيساتي يروشن دي كاتيتي جدا أكاستي توليني رتفتي نفتو سلام اللي أكاستي مع زياس رت نمبس يجو يا ربي يا الله صلاة أكنا نوهر اللهم رزقنا اللهم يا حي يا قيوم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين يا أبلي والإسلام وانا جائبات مال تنتهي بدو سلام زين قد تنور عليك تقت ما ندو نور عليك اكو منا ما يرو تقدي قتي ودو ربي نو قدي مال ما قبا يا ابله وانكي مع زيانتي نسله تكالما kanama haman kai jawan badulal kawai hamtuyan karam nikenna marat ulundebin kaluyti te nawan hamtuti dem tagaran ken akumajiru jiru kawan nat ufa na shubha irrahin abam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh doktora ken kana hubbele wal islama salata shanan salate yo ma'siyan te akana malaga kaysati yaro shantiqate tisirra qulqullahi mal tisirra hafi subhanallah ma'siyan kun ma'siyat tikara gurguddan zainati shirki fa zain shirki dalaide zina dalaide azbebite dikata olte ma'siyan narra bada ma'siyan narra qulqullahi injirin kun tawbat barbaki sa gurguddan tawbatu barbaki sa kan ribanya atte debite salat ma salatte salat annarra butinjirin kun ma'siyat tikka kakar kan haram kabacu kakak dingat lafadahu difa manaku dingat lafadahu yo jidu isinim beitani kana kana kayya rabbin kenna salata kanan sirra haq rabbin salata akasita hamtun rahaitu war salatu habadu barakallahu fikum dubayo akana jinnu salam dituni tumanina qalbiti qalbi rahana maguti namni ibada rabbi gore namni yero salatin salannati wasitinul fatani yo imana qabate wat wangara hi namarra jiro nama fakkata bar yo salata salati rahan gotu tumanina qalbi sakina qalbi ay wallah rahana maguti qalbin rasul rabbi sallallahu alayhi wa sallam يو وني همتون تدفت يو قواني ساياك سوهي تدفت كأني صلاة الفرة نعمو صلاة الإفناء يو قدق الله يو قافة إيه قافة وانو تهماتا إيه قدق الله لكن رسول ربي يو وني همتون ساياك سوهي تدفت قرى صلاة قعن أرحنا بها يا بلال ننجن يا بلال يوميرا حالو قوتي صلاة ننجن salata yo salata rasul rabbi dasi isanitaati isan gammachi fitejju salata salatun kana hobbali wal islama salani nu gammachi su qabdi we tagar salata demnu nashaq an demu qabnu cema lu kala farra kisa demu qabnu nashaq qorachu qabnu quwa qorachu qabnu tittima gara salata demu mit cema raka akhir arat le da qabdu ma da qabda mit ya rabbi nu lafis salani salat akasiti salanen rabbil wahir duba yo akana jennu salani nuti salanutuni namarratti wajibata tu qabdi namarratti wajiban tani qabdi namarratti wajibata tu enum fa namarratti dirqamata tu enum fa ايه نو فايت ايه اقلي غوتو نما قبو جدان نما ولا كا قبو وعليكم السلام نما ولا كا قبو ايه سنكته ايوا تقف انما مسلمتي مسلمته muslimatahu taqqa nama aqli qabu nama aqli qabu waytajennu nama muslima waytajennu kafirri kesaba kafirri kesaba malik kesaba ya kafirri guya qiyama ingafatamu ingafatamu garu salata salata jennani kafira ajajun qabnu wa qaymarun qabnu kafira malik jennan مالي بني مري كافرة دنيا قبات صلاة جلني سنبر بادا ودو صلاة اللي الرامفورة متري ودو ما صلاة اللي كافر الرامفورة ابو صلاة نواجبا قوتو صلاة بقالا يتاني ايه بقالا قوتو صلاة صلاة جيت يتارك قبات دين تاني وانا جايبا بقامو نجرو تنطي بقالا لين صلاة برهانو صلات ورق يعني مسجد سيني أكن ما أنت لسه صلات برهانو مالي جنان بيجي بيجي إسلاماتي اتفاق كيسا جراتشو فيني جراتشو وجين صلات كوت صلات جن مالي في جنان دنياتي الرافور أم تيوم صلات اللي لكن قياك يا ما مور بيسك إتعادة سبب إنك جيسي مالي جنان Odo Islam ma sini salah satu dalam hutan detiwan kabuf. Buaya ke amarab bingkena mal tu ibit dasakar jadamu isin sensi say. Jadi etnin way tagafin di sana tidak diatu. Mal jadam. Kalu lam naku min al musallin, walam naku nutimul miskin, wakunna nakhudu ma al khaydin. Lam naku min al musallin jadam. Kanaf jahannam insaqar insen negeran insal andre isat surah muddathiri kesatti rabbin kena dubbatay jira aqila ratille dirqamata aqila wa tajannu nam aqil nisa gutu majnun arramfuram majnun maratu qarara demu tawfiti bujtu fi gate qot salati yettani مجنون عقلي قتي بشير قوت صلاة جتاني بشير قوت صلاة جتون إننو عقلي ساتون قبو مكريزة وان جنون بيو أكاسي جزاكم الله خيرا سلاني أهميان في يوكا ججبين نسي دين إسلاما كيست وانقود دارا أكو مريفو دبانني بر لمفا رسول ربي إرقمني وقال لمفا كيست درقمتات جنني غاف درقمتات لما لمان مرتو سلاني مرتو لما لماني إيقسي أفر أفر قود تمتي مغربا في سبحي ملي جنني دبانني جرا يو إمال ديما نمو مرتو لما لما مغربا ملي يو إمرا ديمت المرتو لما مالاما جنيد بني جرى سلام شريعان بمحمد قفامتي شريعان بيوت دراني كيس اللي جرتي جنيه شريعان بإبراهيم دبني إسماعيل دبني موسى دبني أقوم سنم اللي عيسى اللي دبني جرى زكريا فعل اللي شريعي ثاني كيس نجرتي نبي الله زكريا فا مال جنان فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب رب إنك نجده دبته جرا دوبا بوتان سلام التواجباته سامي تربان قاف رسول ربي ألبايا نجنة دبنة جرا سلام نيرو درا وليقل التشاني شنتو وليقل إسلاماتيني نرت درقمته إسي أمو سورة بيناتي في سورة بقرة كيست ربي دبته جرا أقوم مثلا حديث جبريل حديث عمر بن الخطاب كإمام مسلم بعث كيسة دبته جرا جنة دبنة جرا فايدا سلام نقبضو معسياء الرانا ما دوربو معسياء الرانا ما كل كلسو جدو ربيتي في جدو قبرتشا والتهي توته نما قرتني صلاة سبه ديمو إيمانا قبجل آرقا إسابا يعجلني رسول ربي دبته كنمرا دبنة جرا جزاكم الله خيرا Aku masalah malle salah itu ni salah saja cun luka Arabat tikar aja cura istilah hati ammu ibadah jecafi huji isi tikobat hikabdu Allah Akbar injal kabani salam tantege pemtun salah saja anjene dubbanne jirabarak Allahu fiikum Rabbin wara dunia akhirat le ittifaya damun hatasu darsi tiyatara matadure salata asmat aba إن شاء الله يرو قيابرو بالإسنين قرأوا راف ربي ورّا أجبه نهاجرو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.